في ذكر محمد تحيا القلوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا وتغتفر الخطايا والذنوب. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه. فقيل له الحبيب شريعته صراط مستقيم، شريعته صراط مستقيم، وليس يمسنا وليس يمسنا وليس يمسنا فيها لغو. وصفت منه شمائلا منه حسانا، وصفت منه شمائلا منه حسانا، فلست أدري فلست أدري فلست أدري أمدح أم نسيب. إن الصلاة على رسول الله، إن الصلاة على حبيب الله، إن الصلاة على رسول الله شمس لا لا لا لا لا تغيب. حاشا يضام، حاشا يضام، حاشا يضام من استجار بها، وحاشا أن يخيب.